بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا، الدرس 15 من شرح متن الغاية والتقريب، ووصلنا فيه إلى صلاة الاستسقاء. شيخ محمد، اقرأ إلى حد الاستغفار من الدعاء والاستغفار، يعني لن نقرأ الدعاء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولسائر المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. حتى قال: ويغتسل في الوادي. نعم، أكمل. قال ويغتسل في الوادي إذا سأل، ويسبح للرعد والبرق. لا، إلى هنا، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله، قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة. صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا، والقول مسنونة هذا في أصل الصلاة، في أصل الصلاة هي مسنونة. أما لو دعا الإمام الناس إلى صلاة الاستسقاء، وجب على من تقوم بهم الكفاية أن يخرجوا مع الإمام. صلاة الاستسقاء مسنونة، أما لو دعا الإمام إليها، وجب على من تقوم بهم الكفاية بالخروج إليها. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا، وإنما يستحب الاستسقاء عند الجدب، يعني عند ما تحبس السماء المطر. وكذلك لو حبست الأرض الماء، يعني لو جفت الآبار وغارت العيون إلى غير ذلك، أيضا يشرع طلب الاستسقاء. ولا يخفاكم إخواني أن هناك علاقة وثيقة بين ماء السماء وماء الأرض، فكلما كان ماء السماء كثيرا غزيرا، كلما كان ماء الأرض كذلك، فهما ينحبسان ويغوران ويقلان بشكل طردي. والاستسقاء قلنا طلب السقيا، وله ذكر الشافعية ثلاث صور للاستسقاء، يعني ذكروها في الاستسقاء، وإن كانت ليست جميعها يطلق عليها وصف الصلاة. الأول الدعاء، أن يدعو الناس عندما تحبس السماء المطر، أن يدعو الناس من الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، وهذا دعاء عام لجميع الناس. الصورة الثانية الدعاء في صلاة الجمعة، كما جاء رجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الدواب، الحديث تعرفونه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى وهو على المنبر، ولا يشترط في الإمام حتى يستسقي أن يطلب منه بعض الناس، بل لو علم حاجة الناس إلى السقيا له أن يستسقي حتى وإن لم يطلب منه، يعني أعني الخطيب في يوم الجمعة يدعو بطلب السقيا حتى ولو لم يطلب منه. الصورة الثالثة، وهي التي ذكرها المؤلف، هو خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة حقيقية. ما سبق يسمى صلاة بالمعنى الاصطلاحي، عفوا، بالمعنى اللغوي، لأن مطلق الدعاء، مطلق الصلاة هو الدعاء. لو قال صلي عليهم يعني ادعو لهم. إذن المؤلف يتكلم عن الصورة الثالثة. قال فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم. هذه من الآداب. والحقيقة أنه لم يأتي فيها دليل مخصوص منصوص، وإنما من مجموع الأدلة. يعني قال ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع بثياب بذلة. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هي من الآداب المستحبة في المذهب وليست شرطا في الصلاة، يعني حتى لو لم يفعلها الناس يسن لهم الخروج، لكن هذه كما ذكرنا من الآداب وليس فيها دليل صريح وإنما من مجموع الأدلة. فقوله يأمرهم بالتوبة، والتوبة مطلوبة في كل حال، ويأمرهم بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، والخروج من المظالم، وهذا أيضا مطلوب في كل حال وخاصة عند استجلاب الرحمات، ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام. كل هذا ممكن أن نجمعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك الخروج بهيئة الرثة، لا أن يخرج متبخترا متفاخرا يلبس أفضل ما لديه ويركب أفضل ما لديه، لأن المقام مقام خشوع وذل وخضوع، لعل الله تبارك وتعالى أن يمن على عباده. قلت هذه من الآداب التي ليست هي شرطا في الصلاة ولكنها مطلوبة. من الآداب الأخرى التي لم يذكرها المؤلف أدب آخر، وهو يستحب الاستسقاء بأولي الفضل والخير، كما فعل عمر لما رضي الله عنه لما استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، استسقى به وطلب منه أن يدعو للناس، وهذا أدب أيضا مستحب متفق عليه، ينظر إلى أهل الصلاح وأهل الخير. الأدب الثالث الذي ذكر هنا هو إخراج البهائم أكرمكم الله، وإخراج البهائم يعني عندما يخرجون إلى المصلى. يعني في الشافعية عندهم خلاف في هذه المسألة، منهم من قال تخرج البهائم وتعزل عن الناس، يعني يوقف بها على جنب، ومنهم من قال لا تخرج. وأيا كان الأمر، إذا طلب ولي الأمر والإمام الناس أن يخرجوا مواشيهم فيخرجوها، وإلا لا داعي لذلك. لكن لو أخرجوها تكون يعني إلى جنب المصلى ولا تكون قريبة على المصلين. هذا كله من باب إظهار الافتقار وإظهار الحاجة لله تبارك وتعالى. قال وتضرع واستكانة وتضرع، قال ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، بمعنى أنه يصلي أولا ثم يخطب. صلاة العيد يصلي ركعتين ثم يخطب بعدها خطبتين ندبا، يخطب بعدها خطبتين ندبا لا وجوبا، يعني لو اكتفى بالصلاة جاز، لكن يستحب أن يخطب بعدها، ويخطب خطبة تتناسب مع المقام. المقام مقام استسقاء واستجلاب للرحمات، فيكثر من الاستغفار كما قال الله عز وجل على لسان نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. فيخطب بهم قال ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه، يعني أثناء الدعاء وهو يدعو يحول رداءه، يعني لو كان يلبس عباءة أو سترة، طبعا إذا كان يلبس دشداشة فقط لا يستطيع، لكن لو كان يلبس عباءة أو سترة مثلا أو قنصلة فوق القميص وما شابه يحول رداءه، ولتحويل الرداء صفتان: صفة أن يدير الثياب فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، والصفة الثانية أن يجعل أسفل الرداء أعلاه وأعلاه أسفله، وكلا الحالتين والصورتين جائزة، وكلا الصورتين جائزة. ثم قال المؤلف ثم قال: ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا لن أقف عند هذا الدعاء ولن أطيل فيه، لأن هذا الدعاء ليس عندنا دعاء منصوص في الاستسقاء، وإنما هذا يعني دعاء من مجموعة أدعية، مجموعة أدعية بعضها في الاستسقاء وبعضها خارج الاستسقاء وبعضها عند نزول المطر. يعني لن أقف عنده كثيرا. وهذا الدعاء في بعض النسخ ليس لم يذكره المؤلف، في بعض النسخ لم يذكره المؤلف، ولعله إضافة من بعض النساخ، أقول لعله إضافة من بعض النساخ، لأنه في الحقيقة لا يتناسب مع متن مختصر اشترط المؤلف على نفسه الاختصار دون الإطالة، الاختصار دون الإطالة. إذن نصل إلى قوله: ويغتسل في الوادي، نصل إلى قوله فيغتسل ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد. إذا نزل المطر، يعني بعد الاستسقاء إذا نزل المطر وجرى الوادي يعني من ماء المطر، قال ويغتسل. وورد في الاغتسال من الوادي حديث ضعيف ضعفه النووي رحمه الله، يعني ضعف قوله ويغتسل من الوادي، حديث ذكره الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ضعفه النووي وقال ضعيف جدا. وإنما المستحب عند نزول المطر هو أن يكشف الإنسان من جسده ما استطاع باستثناء العورة، يعني يكشف رأسه، يكشف جسمه، رجليه، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك العورة، يعني إخراج العورة. وهنا مسألة أخرى، وهي إذا استحب الصلاة للاستسقاء، فهل لو زاد المطر وكثر حتى تضرر منه الناس هل يصلي الاستسقاء أيضا؟ لا يشرع الاستسقاء في هذه الصورة، وإنما يشرع الدعاء، وإنما يشرع الدعاء. كما أن الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، واستمر المطر لأسبوع، جاء نفس الرجل أو غيره أيضا في يوم الجمعة وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا المطر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم على الآكام ومنابت الشجر. فيستحب إذا زاد المطر عن حاجة الناس حتى تضرروا أن يبتهلوا بالدعاء لرفعه، لكن لا يصلى الاستسقاء كما عند الحاجة إلى المطر، لا يصلى عند الحاجة إلى المطر. نعم. أما عند الرعد فقد ورد فيه أثر عن عروة بن الزبير على ما أذكر، وهو قوله: سبحانه الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهو يعني فعل السلف وهو صحيح إن شاء الله. الشيخ محمد تفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب: أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. وجزاك. ثم انتقل المؤلف إلى بيان إلى فصل آخر وهو صلاة الخوف. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. صلاة الخوف المراد ليست عندنا صلاة اسمها صلاة الخوف، وإنما هي الفرائض الخمس في صورة أدائها عند الخوف، يعني ليست كصلاة الكسوف والخسوف وغيرها والاستسقاء صلاة خاصة، لا، هي الصلوات الخمس كيف تؤدى عند الخوف، فهي صفة لأداء الفرائض الخمس وليست صلاة مستقلة. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، طبعا ولها صور، لكن هذه التي ذكرها المؤلف هي أقواها. أحدها أو إحداهما أو إحدى الثلاث، قال: أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة، عفوا، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة، بمعنى أن العدو بالجهة المعاكسة للقبلة. قال: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، يعني يجعل جيشه أو الناس الذين معه يجعلهم صفين. قال: فرقة تقف إلى جهة العدو، يعني تتوجه إلى العدو عكس القبلة إلى جهة العدو، والفرقة الثانية خلفه وهم يتجهون إلى القبلة، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة واحدة، يصلي بالفرقة، وأما الفرقة الثانية فهي عكس القبلة متوجهة باتجاه العدو، ثم يعني بعد أن يصلي بهم ركعة يقف حتى تكمل هذه الفرقة لنفسها ركعة أخرى، فيصلون ركعتين ثم تتم لنفسها وتمضي، تكمل لنفسها ركعتين ثم تذهب والإمام واقف ينتظر، ثم تذهب بقبالة العدو باتجاه العدو، وتأتي الفرقة التي لم تصلي وكانت واقفة باتجاه العدو تصلي مع الإمام، يصلي بهم ركعة ثم يسلم الإمام، وأصبح له ركعتان، يسلم الإمام ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى، فيكون للفرقة الأولى ركعتين وللثانية ركعتين وللإمام ركعتين. هذه الصورة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصورة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين، خلفه صفين، ويحرم بهما جميعا، يعني يحرم بالصفين جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه أحد الصفين، لم يقل الأول أو الثاني، لا، أحد الصفين، ولو سجد الذي خلف الإمام أو لا، فيسجد الصف الأول مثلا مع الإمام، مع الإمام، قال ويقف الصف الآخر يحرسهم باتجاه العدو حتى لا يباغتهم العدو بالغارة. قال فإذا رفع سجدوا ولحقوه، أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع يعني إذا رفع الإمام والصف الذي معه سجد الصف الثاني الذي لم يسجد في السجود الأول، يعني كلاهما يركع معه الركوع لكن عند السجود صف واحد يسجد معه، ثم عندما يرفع الصف الثاني يسجد يكمل السجود ثم يلحق بهم هذه ركعة ويأتون بركعة أخرى فهذا أيضا يكون لكل منهم ركعتين. طبعا هذا الكلام إخواني هذا الكلام إذا كانت الصلاة في سفر، يعني يصلي بهم ركعتين إذا كانوا في سفر، أما إذا كانوا في إقامة واحتاجوا إلى صلاة الخوف في الإقامة فإنه يصلي بهم أربع ركعات نفس الصورة التي مرت، لكن بدل أن يصلي ركعة يصلي ركعتين بكل جماعة، بدل أن يصلي بكل جماعة ركعة يصلي بكل جماعة ركعتين. الصورة الثالثة قال أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل. طبعا في شدة الخوف والتحام الأعداء إذا أمكن أن تصلى جماعة ولو جماعات صغيرة عند الالتحام العدو، أقول لو أمكن أن تصلى جماعة أو جماعات صغيرة فهنا يصلون جماعة ولا تسقط عنهم الجماعة، لكن إذا احتدم القتال والتحمت الصفوف ولم يمكن أن تصلى جماعة أو جماعات صغيرة هنا يصلي كل إنسان على إمكانيته وعلى الكيفية التي يستطيعها مستقبل القبلة مستدبر على أي هيئة كان، حتى ممكن يعني لا يركع ولا يسجد، ممكن أن يومئ برأسه إيماء في الركوع والسجود، المهم أن يصلي على الإمكانية التي يستطيعها. طبعا أخواني لا يخفاكم هذه الصور لصلاة الخوف إنما تتناسب مع الحروب القديمة عندما كانت الجيوش تصطف قبالة بعضها وتتربص بعضها ببعض، أما الآن وقد أصبحت الحروب بالطائرات والصواريخ والقناص والمدافع، يعني هذه الصورة الآن غير متصورة، وإنما الذي يتصور هي الصورة الأخيرة الثالثة، بمعنى عند الخوف يصلي الناس كيفما استطاعوا داخل الملاجئ داخل الدبابات داخل الطيارات بأي إمكانية تيسرت وأي حالة، أو داخل الملاجئ أو الشقوق، المهم أن يصلون حسب الاستطاعة والله أعلم. نعم شيخ محمد أكمل. ما في تقييم شيخ محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم على الرجال لبس الحرير وتختم بالذهب ويحل للنساء ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم الإبريسم غالبا. نعم أحسن بارك الله. هنا انتقل المؤلف إلى ما يتعلق ب يعني الملبوس سواء كان من الحلي أو كان من الملابس. والحقيقة أن الأنسب في هذا الباب إما أن يكون في باب ستر العورة في باب ستر العورة أو أن يكون في كتاب الزينة يعني ما يتعلق بالثياب والزينة وهو يعني في الفصول الأخيرة. المهم أن المؤلف أتى به هنا على اعتبار علاقته بالصلاة، لكن قلت لو ذكره في كتاب اللباس والزينة أو في كتاب ستر العورة لكان أنسب. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إجماع لا خلاف فيه، ويحل للنساء، ويحل للنساء، وهذا كما قلت إجماع لا خلاف فيه أن الحرير والذهب يحرمان على الرجال ويحلان للنساء. والمراد بالحرير كما سيأتينا، المراد بالحرير ما كان خالصا ما كان صحيحا. يعني انتشرت في زماننا بعض الثياب أو الأقمشة تسمى في عرف الناس تسمى حريرا، لكنها في الحقيقة نوع من النايلون ليست حريرا. فليست العبرة بالمسميات وإنما العبرة بالحقائق. وكذلك انتشر في زماننا أنواع من الذهب، الذهب البرازيلي أو الذهب ما أعرف إيش، وليس هو من الذهب ولا يمت إلى الذهب بصلة، وهذا أيضا لا يدخل في الحكم، إنما الحكم يتعلق بالخالص من الذهب والخالص يعني الصحيح من الحرير والصحيح من الذهب. قال وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، قليل الذهب وكثيره في التحريم سواء يعني للرجال، للرجال قليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، ولا يجوز استعمال الذهب للرجال إلا للضرورة والحاجة التي لا بديل عنها، التي لا بديل عنها، كما في قصة الرجل الصحابي الذي قطع أنفه فصنع له أنف من فضة فنتنه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. فإذا كانت لأن الذهب في طبعه يعني لا ينتن لا يتغير لا يصدع، فإذا كان هناك بديل عن الذهب فلا يجوز. كذلك استعمال الذهب في السن أو في مثلا في أصبع مقطوع وما شابه، إذا كانت هناك بدائل والآن موجودة البدائل عليه يحرم استعمال الذهب، وخاصة إذا قلنا الضرورة غير موجودة والبدائل موجودة. ثم قال وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. هنا مسألة العبرة بالغالب. فإذا كان الثوب غالبه من القطن أو غالبه من الكتان أو من أي قماش آخر غير الحرير، وكان فيه شيء من الحرير، فهنا إذا كان الحرير ليس ظاهرا كأن يكون مبطنا أو أن يكون من يعني من جهة البطانة، هذا لا يضر، لا يضر ولا يحرم. أما إذا كان الحرير ظاهرا فاختلف الشافعية في المسألة على قولين. القول الأول أنه جائز ما لم يكن الحرير أكثر، وحتى لو كان نصفه حرير ونصفه كتان القول الأشهر أيضا الجواز. لكن القول الآخر أن ما زاد على أربعة أصابع يعني قدر الأربعة أصابع يحرم، وهذا أي يعني التقدير بأربعة أصابع هذا يعني من حيث الدليل هو الأقوى، من حيث الدليل هو الأقوى. الحرير استعمال الحرير للضرورة جائز، استعمال الحرير للضرورة كما قلنا الذهب للضرورة يجوز، كذلك استعمال الحرير للضرورة جائز. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحكة يعني الحساسية فرخص لهم في لبس الحرير. وكذلك يستعمل الحرير يستعمل في الحرب، يعني يلبس كالدرع تحت الملابس كالدرع، لأن من طبع الحرير أنه شديد القوة، يعني خيطه قوي جدا، بمعنى أنه يمنع من اختراق السيف أو الرمح للبدن. وطبعا نقول الضرورة، فإذا لم توجد الضرورة فالأصل في الحكم حل الذهب والحرير للنساء وحرمتهما على الرجال. وكذلك بالنسبة للذهب لا يحرم فقط يعني مسألة على الرجال، ليس فقط اللبس، بل سبق أن ذكرنا في كتاب الأواني أن استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والآنية يعني من باب المباهات، هذا كله على الصحيح أنه يحرم، على الصحيح أنه يحرم. كم بقي من الوقت؟ يعني لم يبقى وقت كثير حتى ندخل على كتاب الجنائز، أذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب. مما يتعلق بالثياب، عندنا بعض الثياب أيضا ورد فيها النهي، مثلا الثوب، ثوب الزعفران، ثوب الزعفران، وهو ما كان لونه يعني أحمر يعني قاني يعني صارخ كما يقولون، هذا يحرم بالنسبة للرجال، يحرم بالنسبة للرجال. أما المعصفر ففيه خلاف المشهور أنه يكره، فيه خلاف المشهور أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس ثوبا معصفرا قال أأمك أمرتك بهذا، ونهاه عنه. إذن الثياب يعني وإن كانت هي ساترة للعورة، لكن هناك ثياب لا تتناسب مع الرجال، مثل الأحمر القاني الذي ذكرنا، الأحمر الصارخ. أما الأحمر إذا كان لم يكن صارخا يعني كان أحمر داكن ليس له لون براق، فهذا لا بأس به، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. وكذلك ما يتعلق بالثياب، ما يتعلق عفوا بالزينة بالتختم، يكره وقيل يحرم خاتم الحديد، يعني اختلف أهل العلم في الخاتم من الحديد، هل هو حرام أم مكروه أم مباح؟ ثلاثة أقوال في مذهب الشافعية. منهم من قال بالحرمة لأنها حلية أهل النار، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة. وأما الفضة، خاتم الفضة، فبالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال هو جائز، نقول هو جائز ولا نقول مستحب، لأن أصل التختم هو جائز، أصل التختم جائز. الراجح في الحديد والله أعلم يعني القول بالكراهة لتعارض الأدلة في مسألة خاتم الحديد، لتعارض الأدلة في مسألة خاتم الحديد. وكذلك مما يتعلق بالثياب يعني الحرير، بالنسبة للنساء لا يباح لها فقط أن تلبس الحرير، بل لو اتخذته للفرش جاز، يعني لو جعلت الحرير فراشا أو وسادة جاز، بخلاف الرجال. الرجال حتى للفراش، يعني اتخاذه فراشا، لا يجوز لهم. والله تبارك وتعالى أعلم. ذكرنا الذهب البرازيلي. أي هنا تبقى مسألة، وهي ما يسمى بالشبه، يعني المموه. لو أن الفضة، يعني ساعة من الفضة أو خاتم من الفضة، وطلي بذهب خفيف وهو ما يسمى بالمموه، فما حكم لبسه للرجال؟ إذا كان هذا الطلاء خفيفا يسيرا، بحيث أنه لو أذيب لا يجتمع ذهب له قيمة، هذا يجوز. يعني لو فصل هذا الذهب ولم تكن له كمية وقيمة، لا بأس، يجوز أن يلبس الرجل ساعة أو خاتما وما شابه وهو مطلي بالذهب الخفيف. لكن إذا كان الذهب الذي طلي به الخاتم أو الساعة وما شابه لو جمع لك سيكون كثيرا وله قيمة بالعرف، يعني قيمة كثيرة في العرف، هنا يحرم ويبقى الحكم على التحريم. وإلى هنا نقف. وكتاب الجنائز، مع أن بعض الأخوة اقترح أن يعني نجعل درس يعني في نفس اليوم الآن درس آخر، نأخذ الجنائز حتى نفتتح الأسبوع القادم كتاب الزكاة، لكن يبدو أن نقف هنا أفضل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديكم ولوالدي المسلمين أجمعين. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا.